هو قدح في الشريعة، لأن الوسيلة التي نقلت لنا الشريعة هم الصحابة، فإذا كانوا فجرة فسقة أو كفارا فكيف نثق في الشريعة؟ إذا لا ثقة لنا بها. هو قدح أيضا في الصحابة الذين هم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وسبحان الله العظيم، أعمى الله بصائرهم، كيف تمر بهم الآيات القرآنية الواضحة في أن الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة، محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد لما اهتز به ومعه أبو بكر وعمر وعثمان: اثبت أحد أو اسكت، فإنما عليك صديق فنبي وصديق وشهيدان. لكن نسأل الله العافية، الهوى يعمي ويسم. قال: ولأجل سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان. البغاة الخارجون على الأئمة سلوا سيوفهم ظنوا أنهم محسنون، فيأتي الإنسان يقول: هذا الخليفة يشرب الخمر، فيقول الثاني: الله أكبر، إنه لكافر. فيقول الثالث: جهز السيف. ويقول الرابع: انفروا خفافا وثقالا. فيخرجون على الإمام بمثل هذا التأويل. والإمام الذي يشرب الخمر والذي يزني والذي يعاقر النساء هل يكون كافرا؟ أبدا لا يكون كافرا، لكنه فاسق لا شك، ولكنه لا يجوز أن يخرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شو الشروط؟ ثلاثة: تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالظن لا يكفي حتى ترى بعينك كفرا بواحا صريحا، الذي في احتمال انه كفر او فسق لا يبيح الخروج عليه، بواحا بمقتضى ظنك او بمقتضى الدليل الشرعي. الدليل الشرعي: عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء: البرهان هو الدليل القاطع. فالمسألة عظيمة جدا. ثم الخروج أيضا مع تمام الشروط المجيدة له لا بد من شرط رابع، وهو أنه يزول هذا الشيء بالخروج، يزول هذا الشيء بالخروج. وإذا كان لا يزول بل يزيد، حرم الخروج لا لعدم وجود المبيح له، ولكن لعدم الجدوى منه. لو خرج عشر من الناس بعد أن رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وخرج عشر على الدولة، على دولة كل واحد معه سكين، والثاني سيف، والثالث مخلب، والرابع عصا، والخامس حجر، وهكذا. وقالوا: نخرج على دولة عندها دبابات وقنابل وصواريخ، ماذا يكون خروجهم؟ يكون خروجهم جنونا، لا يحل لهم لا بشرع ولا بعقل. فلا بد من تهيئة يكون بها زوال هذا المنكر الذي رأينا أنه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. أما أن يخرج طائفة ثم تطحن ويطحن من وراءها من هو خير، فلا شك أن هذا شفه وضرر. ولهذا أنكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله مثل هذا، وقالوا إنهم يخرجون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال نعم، لكن ما يفعلون أكبر مما يخرجون من أجله. فالحاصل أن التأويل هو كل بريء، هو الذي جعل البغاة يخرجون على من؟ على الأئمة، حتى حصلت الشرور والفتن. قال ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذوو إحسان ولكنهم والله ذوو إساءة على أنفسهم وعلى غيرهم. ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان. ما الذي قالوا؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل، وإن الله لا يحب ولا يرضى، فأنكروا المحبة وأنكروا الكلام وأنكروا كل الصفات، لأنهم يدعون أن إثباتها يستلزم التمثيل أو التجسيم أو الإشراك، على خلافهم بينهم. نعم. ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان. ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان. ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران، وهم القدرية كذبوا بقضاء الله. القدرية طائفة من الأمة ينتسبون للأمة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له بفعل العبد، لا علاقة له بفعل العبد، ولا يدري عن العبد إلا إذا فعل العبد. دليل. يقولون إن الله لا يدري عن العبد إطلاقا، ولا له تصرف فيه، ولا يعلم عن فعله إلا إذا فعله، إلا إذا فعل. فأنكروا العلم، وأنكروا الكتابة، وأنكروا المشيئة، وأنكروا الخلق، وهذا رأي غلاتهم. أما المقتصدون منهم فقالوا إن الله يعلم ولكنه لا يقدر، يعلم أن العبد يفعل لكن ما يقدر يغير، لأن فعل العبد بمشيئة من؟ بمشيئة العبد، ما لله في علاقة. أيهم خير، هؤلاء ولا الغلاة؟ طيب كلهم شر الحقيقة. الغلاة قالوا لا يعلم ولا يشاء ولا يخلق، ما له دخل في العبد، ولا يدري عن العبد إلا إذا علم، مثل ما أني أنا لا أدري عنك إلا إذا شفت الشيء أمامي. والذين استقر رأيهم عليه، الذي استقر رأيهم عليه قالوا إنه يعلم لكن لا يشاء ولا يخلق، يعلم أن العبد يفعل كذا لكن ما يقدر يغير، لأن فعل العبد ليس إيش؟ ليس بمشيئة الله، ليس بمشيئة الله. على كل حال هؤلاء القدرية يقول مالهم من شبه المجوس. كيف كانوا شبه المجوس؟ ما وجه المشابهة؟ المجوس يقولون إن الكون له خالقان اثنان، فكل ما يحدث فيه فهو إما من خلق النور وإما من خلق الظلمة. كل ما يحدث في الكون فهو إما من الظلمة وإما من النور، إن كان خيرا فهو من النور، إن كان شرا فهو من الظلمة. فجعلوا للخلق خالقين. هؤلاء القدرية جعلوا للحوادث خالقين، حوادث من فعل الله كإنزال المطر وإنبات الأرض والإحياء والإماتة، وحوادث من فعل العبد، فالأولى تختص بالله والثانية تختص بالعبد. إذن للحوادث خالقان. طيب، ولهذا قال شبه المجوس العابد النيران. ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان. الله أكبر. من هؤلاء؟ المعتزلة والخوارج، كلاهما يخلد أهل الكبائر في الجحيم كما يخلد عابد الأوثان. رجل زنى ولكن لم يتم من الزنا، في نفسه أنه لو حدث امرأة كان زنا به ومات قبل أن يتوب. ورجل مشرك بالله منذ ميت حتى مات. عند الخوارج والمعتزلة كلاهما مخلد في النار، كلاهما مخلد في النار كعادل الأوثان. نعم. يقول ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعادل الأوثان، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. نعم. هم يقولون إن أهل الكبائر ما فيهم شفاعة، كما أن أهل الإشراق ليس فيهم شفاعة، بناء على أن أهل الكبائر مخلدون في النار، والمخلد في النار ما تنفع فيه الشفاعة، لا تنفع فيه الشفاعة، وهذا واضح. ولأجله ضرب الإمام بصوته صديق أهل السنة الشيبان، من؟ الإمام أحمد، ضرب بالصوت لأنه أصر على قول الحق أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهم يضربونه بالسياط حتى يغشى، مجرد البغلة في السوق ويضرب حتى يغمى عليه ليقول إن القرآن مخلوق، ولكنه أصر قال القرآن منزل غير مخلوق، افعل ما شئت. نعم. وهذا كما قال السحرة لقوم فرعون، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهكذا مقام أهل الحق، لا سيما في هذا المقام الظن، لأن الإمام أحمد لو قال القرآن مخلوق ولو بالتأويل انقلبت الأمة كلها معتزلة جهمية. فمقامه هنا ليس من باب مقام الإكراه، يعني لو قال قائل ليش ما تأول، أو قال والمكره ليس عليه ذنب، يقول لا، هذا مقام جهاد. ففرق بين شخص يكره على أن يسجد لصنم ولكن لا يقتدي به الناس، هذا له أن يفعل ما أرسل عليه إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، وبين شخص يكون إماما هذا لا يجوز أن يفعل ما أكره عليه. وانتبهوا لهذا الفرق، لأن هذا الإمام إذا فعل ما أكره عليه من الكفر ماذا يقول؟ سيدفعه الناس ويكفرون، فمقامه مقام جهاد. لكن شخص عادي قيل له اسجد للصنم فسجد ولا يهتم به أحد، بل الناس ينكرون عليه أنه سجد، هذا نقول إذا سجد دفع للإكراه فإنه لا حرج عليه ويكون معذورا ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن بالإيمان. طيب. ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلى، والعرش من رب ولا رحمن، ما فوقها رب يطاع، جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان. جهم وخفوان إمام الجهمية يقول إن الله ليس فوق العرش وليس فوق السماوات، وما فوق السماوات من رب، وين الله؟ انقسموا إلى قسمين جهمية، قسم قالوا إن الله بذاته في كل مكان، في المسجد، في السوق، في البر، في كل مكان، ما لا تقل فوق السماوات. قسم آخر قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. نعم. وين راح؟ غير موجود. فأولئك والعياذ بالله جعلوه في كل مكان، وهؤلاء أخلوا منه كل مكان. طيب. قال ولأجله جهل. نعم. تبين التأويل هذا وش الشوز عند الجهمية؟ يقولون لو قلنا إن الله فوق لازم أن يكون في جهة، فيكون محدودا ويكون جسما ويكون في حيز وما أشبه ذلك. ونقول لهم كما سبق، نرد عليهم بأن كل هذا ليس بلازم بالنسبة لعلوم الله إلا ما كان لائقا به عز وجل. ولأجله جعل الصفات كماله، والعرش أخلوه من الرحمن. صفات الكمال أنكرت لماذا؟ بالتأويل. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا صفة لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة. وقال بعضهم لو أثبتنا صفة قديمة لازم تعدد القدماء، وهذا أعظم من شرك النصارى. النصارى جعلوا آلهة وعندي لا أثبت لله صفة قديمة جعلتم آلهة. مثلا إذا أثبت لله سمعا قديما وبصرا قديما وقدرة قديمة وحياة قديمة وقوة قديمة وعزة قديمة، كم صار؟ ستة. وهذا كل ما زدت صفة زدت ربا، فيقول هذا الشرك. إذن يجب أن ننكر كل صفة، ننكر كل صفة. فصار لأجل هذا التأويل أنكروا صفات الكمال، ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان. لأجل التأويل أفنى الجحيم وأفنى جنة المأوى. هؤلاء الجهمية يقولون إن أفعال الله ليس لها استمرار أزلي ولا أبدي، ولهذا قال بعدها ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية. على كل حال هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له فعل مستمر لا أزلا ولا أبدا. وعلى هذا فالنار تفنى والجنة تفنى، ومر علينا فيما سبق أنهم يقولون في ثناء الجنة وثناء النار. وبعضهم قال تفنى الحركات دون الذوات، حتى إن الإنسان إذا كان يريد أن يأكل ثمرة من الجنة وأخذ الثمرة يوصلها إلى فمه وجاء وقت الفناء بقي هكذا يده في هذه الثمرة إلى متى؟ أبد الآبدين، أبد الآبدين. نحن ضعاف عقول غريبة. على كل حال هم يقولون بثناء الجنة والنار تأويلا باطلا، ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية حكمة الديان. هذا أيضا من مذهب جهم إنكار الحكمة، يقول إن أفعال الله غير معللة، ما لها حكمة، يفعل هذا يفعل هذا، ليس لها غاية حميدة، كذا هداية الله. ليش؟ لأنك لو جعلت لأفعاله حكمة صيرته يفعل لغرض، لغرض، والذي يفعل لغرض ناقص، لأنه لا يكمل إلا بهذا الغرض. وبهذا من قواعده الفاسدة إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. كلمة مستوعة حلوة في لفظها لكنها مرة في معناها. منزه عن الأعراض يعني عن الصفات، والأبعاض يعني عن اليدين والوجه والعين، والأغراض عن الحكمة، ليس لفعله حكمة. فأهدروا جميع ما يدل عليه اسم الحكيم، حكيم بلا ضي، وأنكروا كل ما جعله الله سببا، لأن الأسباب من العلم، أنكروا هذا كله. والقرآن مملوء بإثبات الحكم لله، لكنهم يقولون يتعدى على بمجرد المسيئة. نسأل الله العافية. أمن أنت لو أجمعين. نكمل على الكلام على ما قاله ابن القيم رحمه الله في جناية التأويل. قال ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية، قرأنا هذا، ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني. ولأجله أي لأجل التأويل كذبوا بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في النصف الثاني من الليل، فقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا أو ملك ربنا. وقد سبق الجواب على هذا التحريف الحقيقة. قال ولأجله قد جعل ولأجله زعم الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن. ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن. لأجله زعموا أن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله. وهؤلاء هم الكلابية والأشعرية، قالوا إن كلام الله لا يسمع وليس بحروف، لكنه هو المعنى القائم بنفسه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق أصواتا تسمع عبارة عن هذا الكلام، عبارة عن هذا الكلام أو حكاية عن هذا الكلام. ولهذا قال المؤلف ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذا البهتان. هذه كلمة توجع ووعيد لهذا البهتان الذي ذهب إليه هؤلاء. هم إذا جعلوا الكلام عبارة عن المعنى القائم بالنفس، فهل يسمى المعنى القائم بالنفس؟ هل يسمى كلاما؟ أبدا. وقول القائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقولون إن القائل لهذا البيت هو الأخطل النصراني المشهور، وبعضهم أنكر أن يكون قاله لأنه لم يوجد في ديوانه. وأيا كان فإنه لا حجة به، لأن معنى قوله إن الكلام لفي الفؤاد يعني أن الكلام الرصين الذي يعتبر ما كان خارجا من القلب، وأما الكلام الهريان فهو الذي يكون على اللسان. الكلام الرصين الحقيقي المفيد هو الذي يخرج من القلب. الإنسان يقدر أولا بقلبه ثم ينطق بلسانه، لكن لا يمكن أن يقال أنه متكلم حتى ينطق باللسان. قال ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان. هذا أحمد بن نصر رحمه الله هو الرجل الثاني الذي وقف أمام المحنة في عهد أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن هذين الرجلين أصر على أن يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقتل أحمد بن نصر رحمه الله، وأما الإمام أحمد فنجا. قال وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران. ابن سينا والأولى الذين قالوا مقالته على الكفران فتأول خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان. نعم، ابن سينا وشيعته من الفلاسفة قالوا إنه ليس هناك خالق ومخلوق، وأن خلق السماوات معناها إمكان حدوثها، إمكان حدوثها هذا معنى خلق، وأنها وجدت ووجودها دليل على الإمكان. أما أن يكون هناك خالق فلا، وتأول الخلق بمعنى إمكان الحدوث، وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان. قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة هي وجودية، بل كل صفاته سلبية، حتى قالوا لا صح أن تقول بأن الله موجود، هذا غير صحيح، لأنه لا يجوز أن يثبت لله صفة وجودية، بل كل صفاته سلبية. ومع هذا أيضا يقولون إنه تخيل لا حقيقة له، لكن الرسل جاءوا بهذا التخيل من أجل أن يستقيم الناس على ما أريد منه، وإلا ما فيه رب ولا صفات رب ولا جنة ولا نار ولا يوم آخر، وإنما الرسل صورت هذا تصويرا قصصيا من أجل أن يستقيم الناس على ما طلبت منهم الرسل. وتأول البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. البعث الذي هو إخراج الناس من قبور لرب العالمين أحياء بعد الموت، قالوا ليس هذا المراد بالبعث، المراد بالبعث بعث الروح من عالم المادة إلى عالم الروح، أي أنها تخرج من عناصر المادة من البدن إلى عالم الأرواح. والحقيقة أن هذا تحريف لا ليس بعده تحريف، لأننا إذا قلنا أن هذا هو البعث فحقيقته أن هذا هو إيش؟ هو الموت، الموت تفارق الروح البدن، تفارق العنصر المادي إلى عنصر الأرواح الغيبي، هذا ليس البعث، هذا حقيقته أنه الموت، لكن لتحريفهم زعموا أن هذا هو البعث وأنكروا أن يكون هناك بعث للأبدان، قال الأبدان تفنى وتذهب ولا يمكن أن تبعث مرة أخرى. يقول وهو الذي جرى القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان. القرامطة أصلهم شيعة روافض، لكن تطورت والعياذ بالله بدعتهم حتى قالوا إن للإسلام ظاهرا وباطنا. الظاهر ما نعرفه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا لا يؤمر به إلا العامة ولا يقوم به إلا العامة، فالأنبياء عوام وتابعوهم على هذا الدين الظاهر عوام. والدين الحقيقي هو الدين الباطني، ولهذا يسمون الباطنية. وهذا الدين الباطني لا يؤمر به إلا خواص الناس وهم أولياؤهم، ولهذا تأولوا حتى الدين أو حتى الشريعة العملية تأولوها، كما تأول هؤلاء الشريعة العلمية في صفات الله وغيره تأولوها حرفوها. هؤلاء حرفوا حتى الأمور العملية، قالوا الصلاة ليست هي ذات الركوع والسجود، الصلاة معرفة أسرار القوم، الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، لا هذا صوم من العوام، أما صوم الخواص فهو كتمان أسرارهم، ولهذا لا يفوحون بأسرارهم أسرار مذهبهم إلا بعد أن يترقى الإنسان 10 مراتب معروفة عندهم، يعني يرحلونه مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية. طيب الحج، الحج قالوا إنه زيارة أوليائنا، بدل ما تزور الكعبة، لا هذا حج العوام، حج الخواص أن تذهب إلى الولي الفلاني حيا كان أو ميتا وتقصده، هذا هو الحج. الزكاة ليست بذل المال للفقراء والمساكين والعامل عليها لآخره، ولكنها بذل المال في تنمية مذاهبهم والبناء على قبور أوليائهم وما أشبه ذلك. نعم. وهو الذي جرى النصير وحزبه. نعم. فتأول العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. ما هو العلم؟ ما يتعلق بالعقائد، والعملي ما يتعلق بالجوارح، بأعمال الجوارح. الباطنية القرامطة تأولوا الأمرين جميعا، هم في مذهبهم العلمي كمذهب الفلاسفة تماما، يقولون كل اليوم الآخر وأسماء الله وصفات الله، بل والله عز وجل كل تخيل. العملي يعني زادوا على ذلك، قالوا العملي أيضا تخيل للعوام فقط دون الخواص. وهو الذي جرى النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران. النصير هو نصير الدين الطوس، عليه من الله ما يستحق. هذا الرجل رافض استبطنه الخليفة وجعله من بطانته فخانه أعظم خيانة، وقاد التتار إلى دخول بغداد فدخل التتار بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا أمما لا يحصيهم إلا الله من العلماء والعباد والزهاد وغيرهم. حتى أن ابن الأثير رحمه الله لما أراد أن يتكلم على محنتهم قال: إنني كنت أقدم رجلا وأخر أخرى أن أذكر تاريخهم، لأنه تاريخ والعياذ بالله عظيم فظيع شنيع، لكن نظرا لأن التاريخ لا بد أن يذكر ذكرت محنتهم. وكان يقول من محنتهم أن العشرة منهم أو الخمسة أو الرجلان أو الثلاثة يدخلون الزقاق السوق ويدقون البيوت ويخرجون الرجال ويقول ويأتون بحجر بل بحجرين، ويقولون للرجل ضع رأسك على هذا الحجر، ويقولون لأخيه اضرب رأس أخيك بالحجر الثاني، ويفعل ذلك يفعل ذلك لا يدافعون عن أنفسهم، يعني أنزل الله في قلوبهم الرعب، ويخرجون المرأة وهي حامل فيذكرون بطنها ويخرجون ولدها يتحرك أمامها ثم يقتلونه، نسأل الله العافية. يعني نسأل الله العافية، إذا رأيت ما جرى تقول سبحان الحليم الذي لا يؤاخذ عباده بما صنع. فهم يقول ابن القيم: فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى الآن. يعني جرى على الإسلام محنة عظيمة سقطت به الدولة العباسية، وخمارها فينا يعني ما زالت هذه الفتنة إلى وقت ابن القيم في القرن الثامن، وهي كانت في سنة 650 يعني قبل 100 سنة وما زالت آثاره. ثم قال: وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. إذن عرفنا الآن أن أساس البلاء في الإسلام هو التأويل، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية، حتى في مسائل الفقه الذين يخالفون الأقوال الصحيحة التي دلت عليها النصوص إنما خالفوها من أجل إيش؟ من أجل التأويل، يؤولون النصوص فيخالفون مراد الشارع. نعم إلى هنا. وجميع ما في الكون تبدأ. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساس التأويل بالبطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ لا تفسير المراد وكشف وبيان ما له إلا الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامي صلى عليه الله كل آن، يتأول القرآن عند ركوعه وسجودي تأويل لبرهاني، هذا الذي قالته أم المؤمنين لا حكاية عنه ولا بلساني، فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفضل النسوان، أفضل ما أفعني به صرفا عن المال القوي لغير ذي الرجحان، وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لأهل الله في القرآن، ماذا أراد به سوى تفسيره؟ الله نعلمه عشان نفهم ما شكله، الله علمه لنزل، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم شكل ايش؟ علمه تختلف النسخ على كل الله من علم. نعم. وانظر إلى التأويل حين يقول أسلمه لعبد الله في القرآن ما دعوت به سوى تفسيري وظهور معناه له ببيان. يقول ابن عباس هو أو قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهلي نصيب. قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتان. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إليه وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى الهدران. وكذاك تأويل المنام حقيقة وبين التحريف بالبهتان. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان. نفس الحقيقة انتشرت ولدى يوم الناد برؤية وعيان. لا خلف يبيعش بعد لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح القرآن. هذا كلام الله ثم رسولي وأئمة التفسير للقرآن. تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف غير رجحان. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزم النصوص عن اليقين فذان. تأويل أهل الباطل المردودين دائمة العرفان والإيمان. والذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. فجعلته من لفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني. وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. كذب على الألفاظ ما كذب على كذب على الألفاظ ما كذب على من قالها كذبان مقبوحان. وتراهما أمران أقبح منهما جهد الهدى وشهادة البهتان. إذ يشهد للزور أن مراده غير الحقيقة وهي نور. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن التأويل الذي أصله والذي حصل في كل البدع والأحداث ذكر أن هناك تأويلا صحيحا وهو التأويل الذي قاله أهل العلم والإيمان. ولهذا قال لا تأويل أهل العلم والإيمان إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. هذا التأويل بمعنى التفسير، لأن التأويل الذي ذكرنا أنه أصل البلاء هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع. هذا هو التحريف، هذا هو التأويل الذي أطلقه ابن القيم. وحقيقة أمره أنه تحريف. هناك تأويل بمعنى التفسير وهو كشف المعنى وإيضاح وبيانه. هذا التأويل صحيح، ولهذا قال إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. وهذا يستعمله العلماء أهل العلم والإيمان. فمثلا يقول ابن جرير وهو إمام المفسرين بالأثر، يقول عندما يتكلم على تفسير الآية القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. القول في تأويل يعني في تفسير. وسمي التفسير تأويلا لأنه بيان لما يقول إليه اللفظ، فإن تفسير اللفظ بمعنى بيان لما يقول إليه، بيان لما يقول إليه. وأصل التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع. قال قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أوان. آمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بكلام الله، لا شك في هذا. يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا دنو وأجل، وأن الله أمره أن يختم عمره بهذا الدعاء سبح بحمد ربك واستغفره، فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. تقول عائشة رضي الله عنها هذا الذي قالت نعم يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان أي ذي علم ودليل، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلسان. ماذا قالت لما قالت كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؟ قالت يتأول القرآن، يتأول القرآن. ماذا تعني به؟ ماذا تعني بالتأويل هنا؟ هل تعني أنه يصرف القرآن عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر؟ لا، يتأول القرآن يعمل به، لأن حقيقة المأمور ومآله العمل به، حقيقة المأمور ومآله العمل به. فمثلا إذا أمر الله بشيء فلنا فيه تأويلان، التأويل الأول تفسير، والتأويل الثاني فعله والعمل به. فقول عائشة يتأول القرآن ليس معناه يفسره، يفسر معنى سبح بحمد ربك والصابر، لكن المعنى يعمل به، والعمل بالشيء المأمور به يعتبر تأويلا لأنه إظهار للمأمور به حتى يكون مشاهدا، حتى يكون مشاهدا. كما أن تأويل الخبر إذا وقع يسمى تأويلا لأنه ظهور للمخبر به أو للمخبر عنه حتى يشاهد ويرى. فالحاصل يا أخوان أن التأويل يراد به التفسير، ويراد به عين المؤول، فإن كان مأمورا به فتأويله فعل المأمور به، إذا كان مخبرا عنه فتأويله وقوع المخبر عنه حتى يشاهد ويرى. طيب، قال فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان. أما كون عائشة أفقه النسوان فهذا أمر يعرفه من عرف حالها، وأنها تعتبر فقيهة النساء رضي الله عنها. وأما كونها خير النساء فهذا من الأمور المختلف فيها عند أهل السنة، فمنهم من قال إن خير النساء النساء عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير وكمل من النساء آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشة على النساء وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قالوا فذكر أنه كمل من النساء فلانة وفلانة وفلانة وفضل عائشة على النساء، وهذا عام كفضل الثريد على سائر الطعام. وكأن ابن القيم في هذا الكلام يذهب هذا المذهب، ولكن مر علينا في العقيدة أن الصحيح أن عائشة لها مزية وخديجة لها مزية وفاطمة لها مزية ومريم لها مزية، كل واحدة من الأخرى خير من الأخرى من وجه آخر. طيب، أترنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان؟ الجواب لا، لا تريد به أي بالتأويل صرف اللفظ عن المعنى القوي يعني الظاهر للمعنى الذي ليس براجع، للمعنى الذي ليس براجع، ولهذا قال لغير ذي الرجحان. وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود العباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. قال: فماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه؟ قول ابن عباس هو التأويل، يعني هو التأويل حقيقة التفسير، لا تأويل جهمي أخي بهتان. الجهمي ماذا يعني بالتأويل؟ التحريف، لكن ما معناه عنده؟ صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، إلى المعنى المرجوح، لدليل يرى أنه صارف، يرى الجهمي وغيره من هذا التحريف أن هذا الدليل صارف، والدليل الصارف عندهم هو العقل كما مر علينا كثيرا. قال: وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. أما الجهمية الجهمي وغيره حقيقة التأويل عنهم هو الرجوع إلى المعنى الباطل الذي يخالف ظاهر اللفظ. وكذا فتأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان. تأويل المنام لما رفع يوسف أبويه على العرش وخروا له سجدا ماذا قال؟ قال: هذا تأويل رؤياي من قبل. معنى هذا تأويلها أي هذا وقوعها، وقوع هذه الرؤية، لأن الرؤية التي كانت رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم من ساجدين، هذه الرؤية تصوير فقط. لما وقع الأمر ورفع ضوء العرش وخروا له سجدا قال: هذا تأويل، أي وقوع ما رآه في منامه مشاهدا. يقول: وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبرت بما يكون يوم القيامة. نعم، فمتى تأويله الذي هو وقوع هذا المخبر به؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويلهم يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نسوه من قبل يعني تركوه، ليس النسيان الذي هو السهول عن الشيء المعلوم، بل المراد نسوه أي تركوه. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قال الله تعالى: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. طيب، نفس الحقيقة تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك، واضح القرآن. هذا كلام الله ثم رسوله، وأئمة التفسير للقرآن تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان. من الذي قال من تأويله صرف عن الرجحان؟ الجهمية وأهل البدع. أما كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة التفسير وكلام أئمة المسلمين فالتأويل عندهم له معنيان لا ثالث لهما. ما هو التفسير؟ والحقيقة التي يقول إليها الكلام، إن كان خبرا فبوقوع المخبر به، وإن كان طلبا فبانتثاره والعمل به. كذا مثال الثاني قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. مثال الثاني قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت ربنا بالحق. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان كلا ولا نفي الحقيقة، يعني ما قال منهم شخص قط إن التأويل نفي الحقيقة، لا ولا عزل النصوص عن اليقين، فدان تأويل أهل الباطل. أهل الباطل عزل النصوص عن اليقين وقالوا إن دلالتها على المعنى لا تفيد اليقين، وإذا لم تفيد اليقين فنم الحق في تأويلها وصرفها عن ظاهرها، وهذه مكابرة، لأن في النصوص ما يفيد اليقين قطعا، فاستواء الله على العرش أي علوه عليه تدل عليه النصوص يقينا أو لا، لأنه في سبعة مواضع ذكر في القرآن ما فيه موضع واحد قال الله فيه إن استوى إنه استولى على العرش أبدا، في كل المواضع استوى على العرش بهذا اللفظ، نعم أو استوى، نعم أو الرحمن على العرش استوى مثلا. قال ونافع تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة، فدان تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان، وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. الجملة الأخيرة والله يقضي ظاهر أنها دعائية، أن ابن القيم رحمه الله سأل الله أن يقضي ببطلان هذا التأويل حتى لا يغتر الناس به، فجعلتم لللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني، لدى من؟ لدى أئمة العرفان باصطلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. المحذور الأول كذب على الألفاظ، حيث قال إنها تدل على كذا، وكذب على من قالها حيث قال إن مراده كذا. فعندنا الآن في تأويل أهل التحريف محذوران، الأول الكذب على الألفاظ، مثلا وجاء ربك ظاهر اللفظ ايش؟ جاء هو بنفسه، لكنهم قالوا جاء امر ربك فكذبوا على اللفظ وقالوا المراد به جاء امر ربك، وكذبوا على من تكلم بهذا اللفظ، من هو؟ الله، فقالوا ان الله اراد بقوله وجاء ربك وجاء امر ربك فكذبوا على الله. اذن هنا كذبان، الكذب الاول على النصوص اللفظ، والثاني على من قالها، كذبان مقبوحان وكلاهما امران وتلاهما امران اقبح منه جحد الهدى وشهاده البهتان. صحيح، ترتب على هذا انهم جحدوا الحق واشادوا بايش؟ بالباطل، فقالوا مثلا استوى على العرش ليس معنى على، فجحدوا الحق واشادوا بالمعنى الباطل وهو استولى. ونحن الآن نبين هذه المحاذير الأربعة. استوى على العرش ما ظهر اللفظ؟ أنه استوى استواء حقيقيا على العرش، هم قالوا المراد باستوى العرش استولى، فكذبوا عليه على اللفظ. ثم إن الله أراد بقوله استوى على العرش الاستواء الحقيقي العلو عليه، وهم قالوا إن الله لم يرد ذلك ولكن أراد الاستيلاء، فكذبوا على من؟ على الله. طيب هذا اثنين. ثالثا الذي تلا هذين الأمرين، كذبوا بالحق الذي هو الاستواء على العرش وجحدوه، ثم أثبتوا معنى باطلا وهو الاستيلاء، فكذبوا بالحق وأشادوا بالباطل، ولهذا قال وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان، أي شهدوا بأنه استولى ولم يستو، إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان، يعني يرون أن الحقيقة باطلة وأن المراد سواه. نسأل الله السلامة والهداية. لا، الليلة ما في تفسير. الحجاب في الحال الأرواح ونقل هذا قول مشهد ونقل قول من الإنهار قول الآخر إيه لكن ذكر أن القول بثناء الجنة والنار قول كاذب. نقول يحتمل أن ابن القيم رحمه الله أراد مجموع الحكمين على الجنة والنار أنه كذب، لا أنه أراد أن يحكم على كل واحد بانفراده، فيكون الكذب هنا منصبا على إيش؟ على مجموع الحكمين في النار وفي الجنة، فليس صريحا في هذا. ويحتمل أنه كان يرى هذا ثم تغير رأيه، لأن العلماء المجتهدين تغير رأيه. نعم نعم. على كل حال هو ظاهر كلامه في كتبه أنه يميل إلى هذا ولا شد صريح. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يلزم مدعي التأويل تصحيح دعواه. فيما يلزم مدعي وعليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان. منها دليل صالح للنفر عن موضوع الأصلي في البرهان. إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني. وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني. إن قلتم وإن المراد كذا فما زاد لكم أتخلص الكهان. إن قلتم وإن المراد كذا فما زاد لكم أتخلص الكهان. هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد ما ينتهي. غير الذي عينتموه وقد يكون اللفظ مقصود بدون بيان. كتعقد وتلاوة ويكون ذاك القصد أنفى وهو ذو إمكان. من قصد تحريف لا يسمى بتأويل مع الإكراه للأذهان. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان. فالحكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن. وكذا تبطل قصده إن زال فالحكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن. وكذاك تبطل قصده إن زالا من غير الآن واضح استبيان. وهما طريقا في القتين كلاهما عن لفظ القرآن المنحرفان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فصل عظيم جدا، وذلك أن كل من ادعى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح فلا بد أن يأتي بأمور أربعة انتبهوا لها. الأمر الأول قال أو عليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان. يدان بمعنى قدرة. منها يعني وهو الأول دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان. يعني لا بد أن يأتي من ادعى التأويل بدليل صارف عن المعنى الأصلي، عرفت؟ لا بد أن يأتي بدليل، هذا الدليل إما من القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل الصريح. فإذا أتى بدليل صارف لا بد من شيء آخر. قال فإن قال هذا الذي طلبناه في الدليل الذي صرف اللفظ عن ظاهره وقلنا له هات الدليل على أنه مصروف عن ظاهره، لو أنه قلب علينا ذلك وقال أنتم الذين تأتون بالدليل، فبماذا نجيبه؟ قال المؤلف في الجواب عنه: إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتج إلى برهان. نقول نحن ما صرفناها عن ظاهره حتى تطالبنا بالدليل. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيها، يعني ما أبعد أن تأتوا بدليل بين يدل على صرف اللفظ عن ظاهره، لكن على فرض أن يستقيم لكم طولبتم بأمر ثاني وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. لا بد أن يأتوا بدليل على أن المعنى يحتمل ما ذكروه، فإن كان لا يحتمل لم يقبل منه، عرفتم؟ فمثلا هل يمكن أن يحتمل قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى أن يحتمل معنى استولى؟ ها؟ لماذا؟ لأنه يلزم عليه لوازم باطلة تمنع أن يكون اللفظ محتملا بهذا المعنى. فإذا لا بد إذا قالوا عندنا دليل يصرف اللفظ عن ظاهره، قلنا نريد دليل آخر وهو احتمال اللفظ لهذا المعنى الذي قلته، لأنه قد تدعون معنى لا يحتمله اللفظ فلا يقبل منه. طيب فإذا أتيتم ذاك، يعني أتيتم به، طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني إذ قلتم إن المراد كذا فما زاد لكم، أتخرص الكهان إذا أتوا بدليل على أن اللفظ يحتمل ما ذكروه؟ نقول نبي نريد منكم دليلا آخر، وهو هل يتعين ما ذكرتموه معنى لهذا اللفظ؟ قد لا يتعين، قد يكون اللفظ محتملا إيش لمعنى آخر غير الذي عينتموه، ما دمتم صرفتموه عن ظاهره وقلتم المراد كذا، نقول هذا الذي عينتم يحتمل أن المراد غيره. ولهذا قال رحمه الله إذ قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم؟ ما الذي دلكم أن المراد ما قلتم؟ أتخرص القرآن، وهذا الاستفهام للإنكار، فب أنه لم يقصد الموضوع وهو الحقيقة، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني. إذن رد المؤلف عليهم إذا عينوا المعنى بأنه يحتمل أن يكون المراد معنى آخر كذا، ويحتمل أن لا يراد معنى لهذا اللفظ، لا المعنى الذي قلتم ولا المعنى الآخر. إذن ما المراد باللفظ؟ يقول كتعبد وتلاوة ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف اللهجة. فصار رحمه الله يقول إذا عينوا معنى طلبناهم بإيش؟ بالدليل على تعيين هذا المعنى الذي ذكر. ليش؟ لاحتمال أن يكون المراد معنى آخر، والاحتمال أن يكون هذا اللفظ لا يراد به معنى وإنما نزل لمجرد اللفظ. فإذا قال قائل ما الفائدة من اللفظ؟ يقول إيش؟ كتعبد، وهذا في القرآن، وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع من إيش؟ مما عينوا من المعنى المخالف الظاهر، وهو ذو إمكان. طيب، من قصد تعقيب لها يسمى بتأويل مع الإفعال للأذهان. إذن كوننا نقرأ هذه الألفاظ ولا نتعرض لمعناها خير من كوننا نحرفها عن ظاهرها مع إفعال الأذهان، لأن كونها مجرد على المعنى لمجرد التعبد بالتلاوة أولى من كونها محرفة. نتعب أذهاننا ونأتي بالأدلة الدالة على التجوز إلى هذا المعنى وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله: والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان. ما المراد بالقصدين؟ المراد التحريف الذي هو خلاف الظاهر، أو كونها لا ليس لها معنى. أيما أولى، أن ينزل الله علينا كتابا نتعبد بتلاوته دون أن نتعرض لمعناه، أو كتابا يريد منا أن نحرفه عن ظاهره وأن نتعب أذهاننا في تحريفه والمعنى الذي نعينه؟ الأول لا شك، لأن الأول ما عندنا تعب، وإنما نسلم الأمر إلى الله. ولكن يقول: والله ما قصدان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف. حاشا حكمة الرحمن، يعني تنزيها لها، وليس هذا من باب الاستثناء حتى نقول إنها تجر، بل هذا الرحمن هنا فاعل. نعم. طيب، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، يعني أن حكمة الله تأبى أن يريد بكلامه خلاف الظاهر كما زعمت، وتأبى أن يكون كلامه ليس له معنى كما قدرنا نحن. أخبركم جماعة. إذن ابن القيم رحمه الله رد القولين جميعا. ما هما؟ أن يقصد باللفظ مجرد اللفظ من أجل التعبد بالتلاوة فقط، أو أن يقصد به معنى يخالف الظاهر، لأن الله لم ينزل علينا قرآنا لمجرد أن نقرأه فقط، بل أنزل علينا قرآنا لفهم معناه وتدبره واعتقاد موجبه. ولهذا قال: بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف. ما هو التحريف الذي عنا؟ تأويل هؤلاء للكلام عن ظاهره. وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى، ومن غير معنى واضح التبيان. وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. الله أكبر. وهما يعني التحريف والتفويض، تفويض المعنى أي القول بأن الله أنزل هذا القرآن من غير معنى، هما طريق فرقتين كلاهما منحرفتان عن طريق القرآن: المفوضة وإيش؟ والمؤولة. وقد ادعى كثير من المتأخرين الذين لا يعرفون مذهب السلف حقيقة، ادعى أن مذهب السلف هو التفويض، أي أننا نقرأ ولا نتكلم عن المعنى، وقال هذا هو مذهب السلف. وقال إن مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين، انتبه، مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين: تفويض وتأويل. ولكنه أخطأ في ذلك، نقول إن مذهب أهل السنة لا هذا ولا هذا، فأهل السنة يثبتون المعنى ويقولون: حاشا لله أن ينزل علينا قرآنا ليس له معنى لمجرد التلاوة، لأن هذا شبه عبث، ولكنه أنزل علينا قرآنا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فلا بد من فهم معناه، وإن خفي على بعض الناس فإن الراسخين في العلم يعلمون. فهؤلاء الذين قسموا مذهب السنة إلى قسمين، نقول: أخطأت. أولا في جعلكم المؤولة من أهل السنة، فإن المؤولة خالفوا السنة في تأويله، والثاني جعلكم التوفيق من مذهب أهل السنة، فإن أهل السنة بريئون من ذلك. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن مذهب أهل التوفيق من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وقال إنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطقة الذين أنكروا المعاد وأنكروا اليوم الآخر، لأن هؤلاء الفلاسفة قالوا إذا كنتم أنتم يا أهل السنة لا تعرفون معاني القرآن وإنما تقرؤونه تعبدا بتلاوته فأنتم بمنزلة العجائز والأميين، ونحن أصحاب الميدان الذين نعرف معاني ما أنزل الله ولو بالتأويل. فلهذا فتح هؤلاء المفوضة الباب لأهل التأويل حتى لأهل الفلاسفة وشبه. ومن ثم نجد في كلام بعض العلماء المحققين كالنووي رحمه الله أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة وصف شيخ الإسلام من قالها بالغباوة، فقال رحمه الله قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ولا شك أن هذه عبارة كذب ومتناقضة. أما كونها متناقضة فلأنه إذا كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم، لأننا لا نعلم سلامة إلا بعلم حكم، بعلم بمعرفة أسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. وثانيا كيف تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وهم الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، وكيف تكون طريقة السلف أعلم من طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخلفاء الراشدين، وكيف تكون أعلم وهذه أقوال السلف كلها طافحة متضافرة ظاهرة في إثبات المعنى. من العبارات المشهورة عنهم أنهم قالوا في آيات الصلاة وأحاديثها أمروها كما كانت كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن هذه العبارة تدل دلالة ظاهرة على أنهم يثبتون المعنى، لأن قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى ليست ألفاظا جوفاء لا معنى لها. وحاش لله أن يصف نفسه ويسمي نفسه بأسماء وصفات في كتابه وهي عندهم ألفاظ إيش جوفة ليس لها معنى، هي جاءت لإثبات المعنى، فإمرارها كما جاءت أن تثبت معانيها التي دلت عليها. وأيضا قولهم بلا كيف يدل على إثبات أصل المعنى، لأن نفي التكييف ماذا يدل عليه؟ على ثبوت الأصل، ثبوت أصل المعنى، لأنه لو لم يكن المعنى الأصل ثابتا لكان ذكر نفي التكييف لغوا لا فائدة منه. إذن فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المؤلف كما ترون ذكر كم وجها؟ ثلاثة، مع أنه في أول الكلام يقول أربعة، وضائق أربعة، فأين الرابعة؟ ماذا لن نذكر إلا ثلاثة؟ الشرح دعنا منه، كلام على المتن. الرابع أن يثبتوا أن اللفظ يحتمل المعنى الذي عينوه في سياق في السياق المعين لأن احتمال اللفظ للمعنى على سبيل الإطلاق لا يعني أنه يحتمله في كل سياق، فلا بد أن يثبتوا دليلا على أن المعنى الذي عينوه صالح في هذا السياق المعين، لأن احتمال اللفظ للمعنى على سبيل الإطلاق لا يستلزم أن يحتمله في كل سياق، أليس كذلك؟ فقد يكون في السياق ما يمنع المعنى الذي يحتمله اللفظ في غير هذا السياق، وهذا كثير في القرآن والسنة، ألفاظ لها معاني لكنها لا تصلح للمعاني المطلقة في هذا السياق المعين. فمثلا إذا قالوا إن استولى يمكن أن تأتي بمعنى استولى، نقول لكن نحتاج إلى دليل يدل على أنها تحتمله في هذا السياق المعين، دعنا من كونها تحتمله على سبيل الإطلاق، هذا قد نقر به، لكن لا بد أن تقيم دليلا على احتمالها لهذا المعنى في هذا السياق المعين. وأضرب لكم مثلا القرية تطلق على المساكن وعلى الساكن، صح، لكنها في موضع لا تصلح للساكن وفي موضع لا تصلح للمساكن، ففي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل تصلح القرية هنا للمساكن؟ ليش؟ لأنها لا تضل ولا تهلك الذي يهلك أهله، كما قال تعالى في قوم هود فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. طيب، وفي قوله تبارك وتعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، القرية هنا تصل الساكن، تصل الساكن، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يتعين الساكن، لا إله إلا الله، تتعين المساكن، فكر يا أخي، تتعين للمساكن أهل هذه القرية، أهل مضاف للقرية، فلو قلنا القرية هنا للساكن صار المعنى إن مهلكوا أهل أهل، فأهل القرية الآن أهل القرية، أهل هم الساكن والقرية المساكن، فهنا القرية لا تصح للساكن. إذن نقول لهؤلاء المؤولين الوظيفة الرابعة عليكم أن تثبتوا أن المعنى أن اللفظ صالح للمعنى الذي عينتموه في هذا السياق المعين، فصارت الوظائف التي يطالبون بها أربع. نعم. وصلنا في طريقة اليسين ويوم من الملاحظة في التأمين وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يألف من الكفران، قال المراد حقائق الألفاظ تفصيلا وتقريبا من الأذهان، أجزت عن الإدراك المعقولين لا في مثال الحس كالصبيان، كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى العذران، كي يبرز فتسلط التأويل إبطالا لها لا القصد وهو كناية من جاري. هذا الذي قد قاله ما نفي لحقائق الألفاظ في الأذان. وطريقة التأويل أيضا قد ولت مشتقة من هذه الخرجان. وكلاهما اتفقا على أن الحقيق فتنتفي المضمون لا بميان. لكن قد اختلفا فعند فريقكم ما إن أريدت خط في التبيان. لكن عندهم أريد سقوطها في الذين إذ عدمت من الإحسان. إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني. فكلاهما ارتكبا أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان. جاءوا النصوص لأجلها غلبا لهم قد خرقوه بأسهم الأذيان. وتسلط الأوغاد والأوقات والأرض أرض التحريف والبهتان. كل إذا قابلته بالنص قدره بتأويل بلا برهان. ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأول فوقية الرحمن. بل دونه فظهورها في الوحيد النصين مثل الشمس في التبيان. أيسوق تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان. وكذاك تأويل الصفات مع أن وكذاك تأويل الصفات مع أن وكذاك تأويل الصفات مع أن ملء الحديث وملء القرآن. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. وأشد من تأويلنا لحياتي ولعلمي ومشيئة الأكوان. وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان. وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند بالإنصاف والميزان. وأشد من تأويلنا لكلامي بالفيض من فعال للأكوان. وأشد من تأويل أهل الرفض الأكبر. وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل هذا الشيخان. وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان. وأشد من تأويل كل مؤول نصنا بأن مراده الوحيان. إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعا بالفوق للرحمن. فلأي شيء نحن كفار بذا فلأي شيء نحن كفار بلا تأويل بل أنتم على الإيمان. إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران. هذه مقالتهم لكم في كتب ونقلناها جراء الأدوان ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق أسافر الإيمان لا تحطمنكم جنودهم فحق السير ما لا طمنت بيدان وكذا نطالبكم بأمر الرابع والله ليس لكم بذا إمكان وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان لكن دعا عين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان ثم في منازل مبدع التأويل هذا مثل الشرح من هذا الفصل اللي بعده أبدا ما شرح من ترى أي شيء نحن كفار بلا التأويل ما شاء الله. إذا فصل هذا يحتاج ما إيه هذه قرنا ولا شرحنا أحسنتم تمام أي هذا اللي أنا أريد يعني ما أنا الشرح الله أننا في الشرح هنا فصل فيما يلزم مدة التأويل تسهيل دواء هذا مشروط الفصل اللي بعده في طريقة ابن سينا وروي هذا قرئ ولا مشروط طيب ماشي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في طريقة ابن سينا ورويه من الملاحدة التأويل سبق لنا التأويل الذي أوله أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في باب الصفات وكذلك أيضا الذين أولوا نصوص المعاد وقالوا إن المعاد لا حقيقة له وأول الأعمال أيضا وقالوا إن العبادات لا حقيقة لها وأن الحقيقة هي ما هو موجود عندهم وأن للإسلام ظاهر وباطن أما ابن سينا فقال وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران ابن سينا من المتفلسفة الإسلاميين الذي ينتمي إلى الإسلام ويقول إنه مسلم ولكنه نسأل الله العافية على خلاف ذلك وقد صرح ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه كافر صحيح أنه طبيب وله معرفة الطب لكنه من جهة العقيدة فاسد العقيدة ولهذا قال أتى بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران يعني معناه أنه لم يترفع عن الكفر بل وقع فيه قال المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان يقول المراد بالألفاظ حقيقتها لكن من باب التخييل والتقريب للأذهان وإلا فإن الأمر شيء وراء ذلك فالصلاة مثلا يراد بها حقيقتها والزكاة والصوم